الإمام السكن هي الإمام السكن وهي قبل أن نتلقى صفتها فماذا نعمل؟ أستقبل وجهه بعد بلاش. هذا الذي لم يتم قراءة الفاتحة وركع الإمام وجب أن يجتهد، وهذا الاجتهاد ميسر فيما إذا كان المصلي يصلي والإمام يعرف عادته في الركوع، هل هو ركوع طويل أم قصير، أو يجتهد إن غلب على ظنه لأنه إن أتم قراءة الفاتحة أدرك الإمام راكع قبل أن يرفع رأسه من الركوع أتم الفاتحة وإلا فلا. وبالطبع هذا الكلام إنما هو صلاة سرية، أما صلاة جارية فقراءة تكليف، قراءة تكليف، وأظن أنت سؤالك في الصلاة سرية، فالجواب ما سمح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.